سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. تصيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. تصورة حكت مشوها سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا حنا. تصيم ميم. تذك النذ اللياث الكتاب ذي تبينا أجدا غير خير الأخبار أم موسى يكذ فرعون سلحق القوم يتسمنا. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون يطغذي قاعا يقوم الغشيس ذي ذرما يون وذلوم قهريث يزلو مر الشنسن يججث اللسنسن يلبق ذي السفسدن. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أهمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نفغد ننعم غفي ذاك يتوحقرا ذي القعان أثن نجعل ذي مضبرا أذن هنين علي ورثا أجن ذي نفكر قوة ذي القعان أذن ذي نسخن إفرعون يكوذ همان ولا ذي الجنود نسن أين كني يبذن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نوحي يزدي ماس أم موسى أم خلخذم استطغيث مثل قضل فلس ضقيث غلب حار ورستقوي اكسغبل أثنى مثل نار غرم أثنى جعل ذي الأنبياء. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذ جمعا ذات فرعون أكنز ديقل ذا عذاو ذو النساء حزنا أثنى فرعون ذهامان ذي الجنود نسم طغان. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثلاث مطوث فرعون تشوثتي وتشنيش ورثنا قسيمة هذا أغنفع أسمى يمغور نغثلقم ذمناه نرزرنا الشماء. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبتي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. ولقمس موسى يخلى حشغ في النميس ألم قريب قريس أمر ونثبت الوليس أكن سيريه المؤمنين تنو الثماس وحد بعيد تسمو قريث دم بعيد نهنر دفاق نيذس. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أنحرم في اللسف الطغى قفرد يغرغر يماس ثنى يسن مون ملا أخما وانت ربين ذي جسر استهزين. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نريش في ديماس أكنت الشر يستطيس ورثستغفر وتعلم الوعد الرب ذي الحق لكن الكثرة بكسن ولا عليهم نسوى الشتاء. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مقبل ذرقز مقار يتعقل نفكي يسيد الفهم يكذ العلم أكجد الجزاء النار يوذي خدم الإحسان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يخشم ثم ذيت السويعث مغفرني مولانيس يفسين اللسنغن يون ذقوثي ثبعان يون ذقو عذاوينس يستورس أثي دفاك ونكني في ثبعان ذكفوس بعذاوينس يعد موسى يوثيث سربونيا ذي نقموث ينيس ذخذي مقيم سيد ذي تزيين الشيطان أثن ذا ذو مقران يسيرير بعينني. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين. إني أسأذ بنو أقرض المغيماني سمحيا يعدي سمحاش نسيت سمي حطاش أنو يترد الحنا إني أسأذ بنو إما كذا نعمض في الليل أقرر استيري غرا ذا معون يمشو من. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. يصف حد موسى يقال ذي ثمثيت ليس خثال أفيونك النيم إدي فك ظل النيم يستورد ذي غثفاك إن ياس موسى إذان اختين الجرح شمشود. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مقعد موسى أذي وث وني لن لعد ونسن إن يشد أموسى تفغض عني ثنغض أمين ثنغري ظلي أقلك تفغض تشريض ذا مجهول ذي القعام وتفغض تشريض ذي قوذك النصرحا. وجاء رجل من قصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من ناصحين. يسد الذي يصغوار ورقز القرن التمذيت إن يسيد أمو الساع إمرين التمشورا فلك كنك نغن أفع لك قرن صحاك. فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. يقذي فغسر مخاثرا إن أرب جويا ذي القوم يلان ظرمين. ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. مقرمث ورمدين مدين شمث للأردن إني سهث ببيو أي مربر ذي لقن. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مقبض ثلم مدين يفرغش ذي نطاش يقسوين المرنسن يفرغش نثي التلاش نسق الرعة المرنسات إن يستشعرك أن التشيد ورن السواي حاشا ما روحنا الغاشية لذتنا ضم غار مقر. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يسوى ست يقرر ثلين إن يسأذ بنو أقرح وجه المكرطاس. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تسد غرسية وثذيك ست لا تسدو غير فيش الحياة تنية ساثن بابا يستوري دك يخلص ميغد الصوت المال النغ ميك بضغوص يحكياس تحكي في سكن ثلا إن يسور التقوال سنجذ القوم الظلام. قالت إحداهما يا أبت اشتاجره إن خير من اشتاجرت القوي لمين. ثنى يسيوه ذيك سيد أذذت فيه ذا خدام وستفضر خيريس ذي القوان ذي لمان. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إني أتي ذي السين ذي سنتف غشفك يوث ذي ستستغض ششت أتخذ مضغورين أثمانية نسب قسن محكم الظلمة عشرة والنذر مزق صورك وبغي غيرك الصغير أي تفضل إن شاء الله ذقوذي لنا الصرحين. قال ذلك بيني وبينك أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. إني موسى ذوين إذ الشرط يري ذيك المدي يفغي خدمات ولاش أحسن في الليل أفنظر بذا وكيل غفين إذن النمرة. فلما قضى موسى لجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مكم الموسى المدة يكيروح سلوشوليس يزرغ الجهة الطور لذلك ثيمس يني الوشوريس قيمث أقري زريق ثيمس هذا وندوي غذيس الخبر نغسى فتمس أكني غسحموم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي ليمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. متي بضي سلاثي غريان ذي شطيف فوسق غزر ذي البقعاني ثنبروكث عندث اللتهرانية أموسى قليين ذنك إذ ربي بذت خرقيث ذي قرثاء كشثينك متزر لا تتحريه أم الزرم يزير ور أردي قرير أردي شمقر يستوي رشيد أموسى أقر الدرس وذرى أقرك ذي لمن وضمان. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. سخشم فوسيك ذي الخناق نشف حنر ذي الثاغ ينمر يوضي نرع جمع فوسيك غطبقيك أكن ذاك روح الخوف أثنذ شين البرهانات غرب به قذري السن فرعون يكل ورد عيس أثنذ تعدن ثلاث. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون إني السبب نو أقل غيغي ونذيشن أثنو قث غينغا إجمى هارون ذي الفصيح أكثروا شقايت يذيع أي عيوان ذي الهدران أخرو قد غيش كدفن قال سنسد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون إني سكن قوي استهمش ذوند نخم البرهان نرد صوضا غرون سلمعجزة النغ فنوذ وذي كني ثبعان أري غرف ويضنين فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الولين مديوس موسى يبيد ليث النغذنت أن نسودي للسحور السغور الشيثي دبيض نكنور نسلم سواقية ذي الجدود نغي من زام. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون إن يسم موسى ذبابي اجعل من هدي بين أفريد نصوف صورس أذوينك مثلها فجرب بخامني الجنة أثنو ربحنا لا وذكي لن الظرمين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. إن فرعون العقال أثن ذين العريمة زخسام ربي غيريو أهمن شعر الكشام أقدر يجر ذنويا العريوة على ذريق أتظر غرب موسى شكرت لقديش كدفن. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يطغان استدعى سكريس ذي القعم بغير الحق أنوان غور نغور لتولين نطفيت استدعى سكريس أنضغرف نغل البحار مقرم في سجارة أبوذي لن الظرمين. وجعلناهم أهمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نقبث ناد التمران أبريد غرجة النماء يوم القيامة والسعين ورثيون أثنين صران نستبعزن دي النعراث في الدنيث ماذي الأخارث نهنب قديس وكرهن. ولقد آتنا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. نفكي يا سيدي موسى فكتب بعد من السنجر جيرني مزولا ذو النور يصزر مدا ذو الهداية ذو الرحمة إما هفد مشين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. أرسل لي أم محمد ذي الجهن ثغربيث يمجد نفكي موسى النبوة أرسل لي ذقه عشني مرن. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. بصح نخرق دي الجيال فلاس النظر الزمان ورث اللي ذكتش الزدغض يرين ازدغ نمدين أكل استاذا زندحكو الخبر من اللي يثنى لوحي يقدن وحا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أرث الليض مثور الطور هذا مدن السوري موسى لكن ذا الرحمن بفيه أكلت نظر ضيون القوم قبريك اثنين ذريون إما هذا دمشين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. نكونين أركض الشجية لو كانوا دقرنا لا ما رح نتجاوز العتاب أذا نغمر الشجعة ورنغن في غنسبة اللي يسيش ذرني ريا ذقوي ذاكني يمنان. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. مذ يسال حق صورنا أن أي غرور ديبوي أين كن ديبوي موسى أني مغفرنا لقبل أسوين ديبوي موسى أنن دسيني سحارا إجمعونن جرسا أنن سثن نكني نغفر يسني سنيرسا. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. إن أشنوه الكتاب هو رب مثل نيفان القرآن استورات أقرين كنا السبعة ما تستحل ذكرم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مرثي دبين غش عرم لاتبعني الحوى نسن ولشوني يخضني السواف أم من يتبعني الهواش. مرثي والهرى ربي رب برده الديرا القوم يلن الظالمين. حزب ولقد وصلنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. نسوى ضزند أول أخرى إما هذا أدمكثين وإذا كمد نفكر كتاب أقبل أثن من اليس القرآن محمد. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ما في دغرا فلسا أدشين النمنيس الوقين الحق إذ يسان غربة النار نكنين قبرس إنمن. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ذوي ذكي مدفكن رجرا سنسيني بذان على خطر مصبرا اتقبل نسويني الهان أين كني لنذريث الشين سنتصرفنت ذقين حمل أربيهم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ما يلش لن يروال أثر جن هذا سنين لكني ذي رشغال النار هن وذي رشغال نوان رح لغكين بسلمان نكونين خضاني مجهال. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أسنده الدضران وإنك إني نتحمرض أذ ربنا الذي يهدون وإنك إني نقفغا أذ نسكن نقعل من أسويق لقد يهدون. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرم نامنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أننس أمران ثبع الدنيا الشنس وخلف يثمر ثقفين الله ذغى وزند الفكرة أمضق الحرمة لمن رثمر من رصة وزنتنيد ذا الرزق إذا نفكس غورنا لما نغطس ذك سن ولا علمس وشما. وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أشحال سدات من السنجر تنور نشكر نعيم أثنذي خامن النينسان أحسب توجه نرى أذنكن مثل ورثان. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لا مري السنقر بفيك ثلين ألم يشقعد ذي العاصمة سن النبي أكن ذا زندغر ألا يثنغل ننزل نكنور السنقر ثلين حاشا ما يلا ظرمن وإذا حكني تزغن. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ما يلا شران إثسعان ذي لربحن الدنيا أثن ذي الزهوم ذي ربها ذين يلا نغور ربي أي خير أريذ من أم يكث فهمرة. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ونك ندن وعد سلوعد النيني قلهان ينغى ديملي ريذش ممن نك المدن فكا الشوط ذير رحن الدنيث ومن بعد يوم القيامة أتي دوين على الحساب. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. السن مسن دي السول أسنيني عندثا وإذا كني ثرام إنك زعم ذي شيشا. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أدني نوذ في وجب وول الحق في العتاب أبافنا أذويقيا إذوي ذاك نشتغلال نشتغلال في ثنان مكان إني غلال فولاد نكونيا أقراغ نذر ذي سن مشي نكوني لنا عبدا. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. أسنين شور ثشن يوثق من ذي شريك أذعيون السور ورشوهن ذي جوبا مرغرا الأعثاب يبضد أذمنين لو كان اللين اتبعنا به الحق. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فاستنبسن دي السوال ربي هذا زندينيا ذا جد الرمذ الجواب إذا جد شقع أستنسنا عرقنا الهدور حدر استقفي ويض. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. مذوينك النثوبا يومن يخدم ذي الصلاح بركة ذي لي يرباح بفيش خلقين يفغى اذن استيقظ تخفيرين مش اذن هنا يخفيرا علي ربي ذي الشنيس غفين سوق من ذا شريك. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ذلك يعلم سويا يجفرن يذمر ننسن ذويا يدستفغن أذن استيذ ربي ولاش ويظن الحشن التام يستهر ذي توشكر ذي تزورة تقرى نحكم مرادك فسيس غرس ثلاث غرم. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. إذا شنهوا إن سيد لو كان ديوقم ربي اغفل لون رسفك المذ يوم القيامة منه ما مشي ذا ربي آون ديفك انزفات أي غرك استلمرة. قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إنسا أهون فيه لوكا إذ يقيم ربي أسفل لون رسفك ألمذ يوم القيامة منه ما مشيذ ربي وإن لون دفكنيض الذي ستستعفون أي غرق زرمرة. ومن رحمته يجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. للرحمة اسمي وندفكا إغذواش أتستعفون ذقض قسط خدمم أكلمها تتشكرا. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. أستن مسن دي السور أستنين غندثا وإذا شكني ثرام إنك زعمال شركا. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل لما أذن الدمذيس ونادي شهد في اللاس هذا السنيني أو يفد ما الشعام في البرهان السنين على علما زغر حق ليلة ربيا السنين عرق شد شد بن. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون ذي القوم موسى يطغى أتصف اللسن أي نسنف كذير كنوز واستجمير نسورا سن فارباع في قوانة تدمن إمسنان القوميس برك الزخ أثنى ربيا ولحمر زوخا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. مكتي دخام اللخارس إذا قويني قد فكا ربي أرثت يا لحقيك ولا دربحن الدنيث أخذم الإحسان أما كان إذا يخدم ربي الإحسان تخرج فساد ديال القاعة عطانا ربي يحمل لها وذاك فسادا. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد هلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إن يسنح لك سفا سمسني ويثي ذبير وليعلم لنا الشحال إقفنا ربي قفريس ذي الجيال في ورن ذي القوان غذي سعيان وثني تسالوا لذيوان يمشون في ذنوب الزن. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يشبه إفغد غالقميس أكن ذي زوخ الزهسن أن نسوي ذاك تسخف ثم عشت ذاك ذي الدنيف آهلو كان ذي نسعين أما كان يسعى قارون يسعى زهر لين جدن. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وإذا كيسان العلم أننس أكون السنجح إذا توفر بيا خير إيوين يومنن يخدم الصلاح وقلت تصوضنا لا حاشا وإذا كيصبرا. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نلقى عن سبعيث نتيكذ وخميس وريس على رحلة التربات أكيد سلك ذي ربي ورد سلك منيس. وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. أقرن وذكني منان يظلني نمضي قيس أقرنش يهك يهك زيغن ربي السوساع الرزق فينا يبغى ذي العباد يسيح كميث عفينا كني النظام لو كان ربو يحن لا فلنا ثيري ثليم القعا لغث السفاع يهك يهك زيغن رب احنا لا وذكي اللام ذي الكفار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أخا مني التقرى الجنة نقبثي وذ أرنفغي أدك كنس النجم الدن للقاع والسفسادا تقرى النين العالي أبوذي يقثن ربي. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وين دي السسن الحسنة يسعى خيرس سوطاس مر وين دي السسن السيئة ورسعين على الجزاء وذي خدمن السيئات حاشا سوي نخدمن. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. والندي فرضا في الله القرآن يمثي ذي ينزل ذركي ذي رغرث مرثيش ينسن ذربك علمان وين ذي بوين بريد نصواب أذوين ما يعرقه بريد. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أرث اللي طمعض في اللكد نزلت كتاب أثان ذا الرحمن بابيش أرتشريذ وذي كفرا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ نزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذا روان داقت زقن غفل لي ثار ربي بعد مد نزلت فلاش جب السبري ذنب فيه ورث الدوث المشركين ورث عويض ذربيا ورش ويض لانستان كل شي مثلا ذي الفنين حشد مستدي قمن احكم مرة الكفوسيس ورسلت غرم